وانا اشكر انا لماذا امره بي على الصلاة؟ هل كان الصلاة تلك ولا يشكر الصلاة؟ في عندك علم؟ انا ارى هذه انا ما اسألك رايك، عندك علم؟ يعني انا وانت سواء، انت تروي الحديث وانا استبطتك بروايه الحديث، لكن الان نريد ان نطبق الحديث وان نختمه عن احاديث اخرى، هذا هو المجال الان. هل عندك من حيث الروايه شيء اكثر من هذا الذي رويته؟ اذا ماذا تريد؟ بينه لي. أن الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى أمر الصحابة بإعادة طلبه. صحيح أنهم متفقين في هذا. أيوه. أنا يعرف العلم من ذلك. ما في عندنا علم، عندنا فقه الآن، علم مادي. وين علم؟ من أين أتي بها؟ إذا قلنا إذا كان عدم وجود وعدم استطاعت الوصول الى جامع الامام ولبقى مفرد، فاصبح الصحابي هنا اما ان تكون هناك مرجع ولم يجد منها او كان باستطاعته ان يصل الى جامع الامام ولم يفعل، وبذلك امره الرسول عليه الصلاه والسلام باعاده الصلاه. هذا اللي فهمت عنه. انت عندك شيء نص انه كان هناك في مجال او ما في مجال؟ فإذا نحن نتفقه ما في عندنا غير آية صلاة لمن صلى وراء الصف بعده، ما في عندنا إلا هكذا. فأنت الآن تسألني عن ماذا؟ تسألني عن العلة، وقول ما في في الحديث حاجة منصوص عليها. الآن نحن نريد أن نتفقه، فالآن خلني لا نتفقه بزيادة عما سبق. نفترض أنه في فرجة، صح؟ في فرجة وهو ما سدها، هذا أولا بدون آثم لأنه مأمورون نحن بسد الفرج. كويس، هنا إذا الحديث واضح جدا إنما كان الأمر لأن هذا رجل خاصة، صح؟ صح. لأن نفترض العكس تماما، نفترض العكس تماما إنه لم يكن هناك فرجة، ومع ذلك قال له عليه السلام أعد صلاتك. لماذا يأمره بإعادة الصلاة؟ هنا بقى التفقه، لأنه ما عندنا علم منصوص أنه كان في فرجة ولا ما كان في فرجة، وعم نعالج الموضوع نحن على كل من الافتراضين، فرضنا في فرجة وعرفنا الجواب والمسألة ماشية طبيعية تماما. الآن نفترض أنه لا فرجة هنا، ثم نبني على هذه الفرضية أن الرسول قال له أعد صلاتك. لماذا أمره بإعادة الصلاة؟ هل هناك تقصير؟ طيب، فإذا كان المسلم أمر بركن من أركان الصلاة وما قام به لأنه غير مستطيع، قد شرحنا آنفا أن هذه الصلاة صحيحة. فنحن الآن نفترض أن قول الرسول أعد صلاتك ولا صلاة لمن صلى وراء الصف، من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان في الصف ولا يصلي وحده. هذا القول أعد صلاتك يوفينا أكثر من هذا؟ إذا كان الأمر كذلك فما الفرق بين هذا الذي يدخل المسجد ولا يستطيع ان ينضم الى الصف يديه ولا ان يلتحق بالامام؟ ما الفرق بينه وبين الذي لا يستطيع ان يصلي من قيام من حيث وعدم وجود المناط المكلف وهو الاستطاعه؟ هل هناك فرق؟ لذلك قلنا نحن من باب التفقه نقول ان هذا الذي دخل المسجد عليه أن يعمل المستطاع، أولا أن ينضم إلى الصف إن استطاع فبما، ثانيا إن لم يستطع يلتحق الإمام، ما استطاع ماذا يفعل؟